قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال أي دعا زكريا عليه الصلاة والسلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة أي طاهرة الأخلاق طيبة الآداب لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم فاستجاب له دعاءه وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادت الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى عليه الصلاة والسلام لأنه كان بكلمة الله وسيدا أن يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور وحصورا أي ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوة اشتغالا بخدمة ربه وطاعته ونبيا من الصالحين قال فأي بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده وبكمال صفاته وبكونه نبيا من الصالحين فقال زكريا من شدة فرحه ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد فكيف وقد اجتمعا فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة فقال كذلك يفعل الله ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل لأنه سبحانه لا يستعصي عليه شيء فقال زكريا عليه الصلاة والسلام استعجالا لهذا الأمر وليحصل له كمال الطمأنينة رب اجعل لي آية أي علامة على وجود الولد قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أن ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز وهذا آية عظيمة ألا تقدر على الكلام وفيه مناسبة عجيبة وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فإنه وفيه مناسبة عجيبة وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره فامتنع من الكلام 3 أيام وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار حتى إذا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أي أول النهار وآخرة لما فرغ الله تبارك وتعالى من قصة مريم وكفالة زكريا لها وهو سيعود مرة أخرى إلى قصة مريم ورزقها بعيسى عليه السلام فإن زكريا عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وهو والد يحيى عليهما السلام عندها وعندما رأى ما أنعم الله به على مريم من الخيرات ومن الرزق بغير حساب ومن غير كد ولا عناء وإنما رزقها الله عز وجل وهو كان قال سبق أن قال لها أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فعلم وهو نبي الله المؤمن أن الذي رزقها هذا الرزق بغير حساب قادر على أن يرزقه ذرية طيبة من غير أسباب لأنه قد بلغ من الكبر عتيا وكذلك هو لا ينجب وكذا زوجته كانت عاقرة يعني عقيم لا تنجب فدعا ربه، لجأ إلى الله وانكسر بين يديه وتضرع إليه واستكان له ودعاه أن يرزقه الذرية الطيبة. فبما أنك يا ربي سميع الدعاء تجيب دعاء من دعاك، فإني أسألك أن ترزقني الذرية الطيبة، وما ذلك عليك بعزيز وأنت القادر على كل شيء. وهكذا ينبغي للمسلم إذا دعا ربه في حاجة ولحة، ينبغي أن يتضرع ويستكين ويظهر ضعفه. ولذلك جاء في الآية الأخرى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا، لا تتركني وحيدا وأنت خير الوارثين، أنت تغني عمن سواك. لكن بطبيعة البشر أنهم يحتاجون إلى الأولاد ويحتاجون إلى الذرية التي تخدمهم وتسعدهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن هذه سنة الله في خلقه، الإنسان يحب الولد ويحب الإنجاب، فهو تضرع إلى ربه وهرع إليه، ما سأل أحد من المخلوقين كائنا من كان، كما يفعله الآن أصحاب عباد القبور وعباد الأضرحة الذين إذا ألمت بهم ملمة هرعوا إلى أصحاب القبور وسألوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. بل إنك تجد الواحد منهم وهو واقف أمام صاحب القبر كأن على رأسه الطير، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأنه تعلق بصاحب هذا الضريح تعلق العابد بمعبوده والعياذ بالله. بينما لو رأيته وهو يصلي لله في المسجد تجده يلتفت يمينا وشمالا، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فانظر كيف يخافون من المخلوق أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو خوف السر الذي لا يكون إلا لله. فمن خاف مخلوقا بهذه الطريقة فهو مشرك كافر، لأنه دعا مع الله إلها آخر. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى كما سمعنا في قراءة الإمام وفقه الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تأمل هذه الآيات الكريمة والجأ إلى ربك، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده الموفقين الذين يقومون آخر الليل ولو بسويعات قليلة يتعرضون لنفحات الله عندما ينادي عباده قائلا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا زكريا مكث فترة طويلة لم ينجب لأنه ليست عنده الأسباب التي تؤدي بإذن الله إلى الإنجاب، وامرأته عاقر، فبين له الله عز وجل أنه قادر على كل حال. رب هب لي من لدنك، تلاحظون دائما الآيات اللي فيها تضرع وخشوع تبدأ بكلمة بنداء ربي، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهكذا. لأنك إذا قلت ربي بهذه الطريقة أنت تستكين لله وتظهر ضعفك وحاجتك وفقرك وحاجتك إلى ربك. ربي ماذا بعد ربي؟ قدم حاجتك، قدم حاجتك التي تريدها، ربي اغفر لي، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهكذا. آيات كثيرة فيها تضرع واستكانة لله، يبدأها العبد بكلمة ماذا؟ بدعاء، بنداء ربي، ربي، لأنك بهذا تظهر حاجتك وفاقتك وفقرك لربك سبحانه وتعالى. وهذا ولذلك يقول موسى ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا ينبغي المسلم إذا أراد أن يدعو الله أن يظهر حاجته واستكانته له سبحانه وتعالى. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، من عندك ذرية مباركة طيبة تدعو إلى الله وتكون ويرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، كما جاء في سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال؟ ربي إني وهن العظم، انظر الاستكانة، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ثم ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فنادته الملائكة فبشروه بمن؟ بيحيى. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، يعني قوله إنك سميع الدعاء من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو أعظم وأجدر وأقوى أنواع ماذا؟ التوسل، أقوى أنواع التوسل. ولذلك جاء في دعاء الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وجاء أيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك في دعاء الاستخارة نقول، نبدأ بالتوسل بأسماء الله وصفاته، فنقول ماذا؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت إيش؟ علام الغيوب. ثم تكمل الدعاء. وفي الدعاء الذي أرجو أن تحفظوه جميعا الذي يقال في التشهد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: اللهم بعلمك الغيب. انظر كيف بدأ بالتوسل بأسماء الله وصفاته، بصفات الله عز وجل. اللهم بعلم، تأملوا هذا الدعاء فإنه عظيم، وحاولوا أن تحفظوه فإنه جامع لكافة خصال الخير. اللهم بعلمك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء يعني بعد القدر، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حاولوا أن تحفظوا هذا الدعاء، ويقال في آخر ماذا؟ التشهد، كما ثبت ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وهكذا تجدون أحسن أفضل أنواع التوسل هو التوسل بأسماء الله وصفاته. ولذلك زكريا هنا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم أخذ يتعبد ربه ويسأله ويلح عليه في المحراب يدعو، فنادته مبشرة له بيحيى، نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، بشارة عظيمة، مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بابن خالته من هو؟ عيسى عليه السلام. يعني هو نبي وعيسى نبي، كلاهما من أنبياء الله عليهما الصلاة والسلام. أولا يحيى نبي، وثانيا يحيى مصدقا بكلمة من الله، والكلمة هي كلمة ماذا؟ ها؟ كن. كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. فهو كان بكان، ولم يكن هو ذات كان كما تقوله اليهود والنصارى، كما تقوله النصارى. يعني عيسى كان بكن ولم يكن هو ذات كلمة كن. وروح من الله، يعني روح مخلوقة من الله تبارك وتعالى، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا، لأن الأنبياء سادة الناس، جعله الله سيدا يسود جميع أهل عصره، يسود جميع أهل عصره، لأنه نبي من أنبياء الله. وإن كان قد جرى عليه ما جرى فقتل هو وأبوه زكريا عليهما السلام من قبل إخوان القردة الخنازير، قتلت الأنبياء وهم من؟ وهم اليهود. وسيدا وحصورا، حصورا أي ليست له رغبة في النساء، يعني متبتل لله تبارك وتعالى. وهذا كان موجودا في شريعة من قبلنا من اليهود والنصارى. وسيدا وحصورا، معنى حصورا قلنا ليست له رغبة في النساء، بل أخلصه الله له أخلصه الله له لا علاقة له بالشهوات الدنيوية. وليس هذا يعني ذما لملذات الدنيا المشروعة المباحة، لذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، الطيب والنساء. فهذه سنة الله في خلقه، لكن الله أراد أن يكون يحيى بهذه المثابة مخلصا لله سبحانه وتعالى. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فهو من أنبياء الله الصالحين الذين اختارهم الله لحمل النبوة والرسالة. ثم إنه من فرحته واغتباطه بنعمة ربه الذي بشره بيحيى من غير أسباب مادية، وخالق الأسباب والمسببات هو الله، وإن شاء سبحانه وتعالى أوجد أمورا بدون ماذا؟ بدون أسباب، يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال له من فرحه، الله عز وجل وصف المؤمنين أنهم يفرحون بالله بنعم الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. زكريا فرح بوعد الله، فرح بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فنادته الملائكة فقال: قال رب اجعل لي آية. من فرحه طلب من ربه أن يجعل له آية تدل على ذلك. قال: آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا بالإشارة، بالإشارة بيدك أو بوجهك. فنادته الملائكة قال تعالى: قال رب اجعل لي آية، آية عظيمة. فأعجزه هذه الأيام الثلاثة عن الكلام، إنما يشير إشارة فقط، كما أشار أو كما وجه مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذلك هنا زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا. اذكر ربك دائما وأبدا، لا تتأخر عن ذكر الله ولا تتوانى من ذكر الله عز وجل. وسبح بالعشي والإبكار، سبحه صباحا ومساء، يعني اجتهد في التسبيح والذكر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، كما قال تعالى: واذكر ربك بكرة وأصيلا. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. خير الذكر الذكر أذكار الصباح والمساء، هي من خير الذكر. وسبحه بالعشي والإبكار، اجتهد في ذكر الله شكرا لله سبحانه وتعالى الذي امتن عليك وتفضل عليك بهذه النعمة ورزقك بزكريا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فكان كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن يأتي دور الأسئلة فقط، وإلى درسنا الليلة إن شاء الله، والليلة في الكرد في الحلقة الأولى بين الحصوتين في الفقه إن شاء الله ابتداء من الأربعاء القادم، يوم الأربعاء القادم من كل أسبوع، يوم الأربعاء من كل أسبوع، بناء على طلب كثير من الإخوة، لأننا ما يعني منذ أن بدأنا في المنار ما بدأنا في كتب العقيدة، مع أن سبق أن شرحنا منها الكثير ولله الحمد، لكن نريد أن نستأنف ذلك، فنبدأ بالتعليق على كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، ذلكم اليافع الذي خلف أو ألف هذه المؤلفات، مع أنه توفي وعمره 35 عاما رحمه الله رحمة واسعة. يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله سنقرأ ونعلق على كتاب سلم الوصول. نعم، بين الحصوتين. بين الحصوتين، نعم. والليلة درسنا المعتاد، الليلة وغدا، الليلة وغدا درسنا المعتاد بعد المغرب إن شاء الله بين الحصوتين. نعم، الحمد لله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يلاحظ سبحان الله من قدر الله أن بعض أئمة السلف وبعض العلماء الكبار ما كتب الله لهم الزواج ولا ضير، كإمام المفسرين والمحدثين ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام كالسيوطي وكالنووي قبله. النووي، نعم. لكن هذا مع هذا أحسن الله إليكم أئمة السلف الكبار لا يحبون العنوسة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يوم أن ماتت أم صالح تزوج يوم موتها فقيل له في ذلك فقال لا أحب أن أبيت عانسا. نعم، هو بعض الناس يفهم خطأ من سيرة أولئك السلف الصالح الذين لم يتزوجوا، فهم قد انشغلوا بالدعوة وبالأعمال الصالحة ولم يكن لديهم وقت، وبعضهم فتن وأوذي فلم يجد وقتا مناسبا للزواج مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لا يضيره، وليس قصده أن يحرم على نفسه ذلك، بل هو ممن يدعو إلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين يحرمون على أنفسهم الزواج: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هؤلاء العلماء لم يتركوا الزواج استخفافا به ولا سخطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله مرت بهم ظروف كما يبدو من سيرهم ما حالت بينهم وبين ذلك، وقد تكون هناك أسباب يعني حسية، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. أما أن يتخذ هذا سنة فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، يعني لا يتخذ ترك الزواج سنة بحال من الأحوال، فإن هذا من التبتل المنهي عنه والرهبانية التي نسخت في ديننا ولا تجوز. إنما المشايخ لهم ظروفهم من الانشغال بالعلم ومن الاشتغال بالجهاد، وإما أنهم يعني أراد الله أن يكونوا في خدمة العلم كشيخ ابن تيمية الذي كتب أكثر مؤلفاته وهو في السجن إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم بعد مقدمة طيبة، يقول: معالي العالم الفاضل، استغفر الله استغفر الله، نعم، نريد جوابا لمسألة سن الزواج، هل يجب أن يتزوج الشاب والشابة وعمره 18 سنة أم أن ذلك ليس محدد؟ نعم، أولا أعتب عليك وفقك الله، فأنا لا أحب هذه الألقاب، وأحب أن تخاطبني بيا أخي، لأنني أنا أخوك في الله عز وجل، فدع هذه الألقاب لأحد شخصين، إلا إما لمن يبحث عنها أو لمن يستحقها، ونحن لا نستحقها، فأرجو من الإخوة دائما البعد عن الغلو وعن المخاطبة بمثل هذه الألقاب، إنما ينبغي أن تقول: يا أخي فأنا أخوك في الله، هذا أمر. أما بخصوص سؤالك وفقك الله، فلم نقف في الكتاب ولا في السنة على دليل يحدد سن الزواج، وإنما وقفنا على أدلة تحث على الزواج، تحث على الزواج وترغب فيه. أما تأخير الزواج إلى العنوسة كما يفعل كثير من الناس مما يعرض ذلكم الشاب أو الشابة للخطر، فهذا أمر محرم. بل ثبت أن عائشة رضي الله عنها دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وهي بنت تسع سنوات، فليس هناك تحديد في الشرع لسن الزواج، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الزواج فليتزوج، فمن لم يستطع فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء، يعني خصاء يخفف ثورة الشهوة. إذا صمت وحفظت على الصيام فإن ذلك أولا تؤجر عند الله عز وجل، وثانيا يخفف عنك هذه الشهوة، فطبقوا هذه السنة. أما من استطاع الزواج فلا يجوز له أن يتأخر لئلا يعرض نفسه للخطر. نعم. يقول السائل الكريم: كما ذكرتم أكثر من مرة أن بعض المستمعات الكريمات يشتكين الحلقة لما يذكر فيها من الشكايات منهن. يقول السائل الكريم يذكر بأن عنده زوجتين، نعم، قال: أريد أن أطلق الأولى حتى يجمع حسب كلامه بين العلم والعمل. نعم، اشغلته الظاهرة الأولى. الذي ينبغي لك حفظك الله ألا تطلقها بدون ضرورة قصوى، اصبر عليها، وبطبيعة الحال التي خلقها الله عليها، فالمرأة مخلوقة ضلع أعوج، فإن أمسكتها وصبرت صبرت على ماذا؟ على اعوجاج، وإن كسرت وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أنا أرى وأقترح عليك وفقك الله أن تصبر عليها، لا سيما إن كانت ذات أولاد، وتحافظ عليها وتعطيها حقها. ليس معنى ذلك أنك يعني تصبر إذا لم تجد طريقا للعيش معها، لا بأس، قد جعل الله لك مخرجا، لكن إن كنت تجد طريقا للصبر عليها فهذا هو الأولى والأكمل والأفضل، بل الواجب عليك أن تجتهد في ذلك، وأن لا تضيعها وأن لا تضيع أولادك. قضية أنك تتفرغ للعلم إن شاء الله هذا لا يتعارض مع العلم، لا يتعارض مع العلم أبدا، لا يتعارض مع العلم البتة، بل يعينك بإذن الله على العلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأكد عليه أو أكد عليك وأقترح عليك أن تمسك زوجك، وأن تجتهد في العدل بينهما، وبذلك تزول كل المتاعب بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أسئلة بمعنى، أحدها يقول: هل فيه أماكن خاصة في الحرمين الشريفين يستجاب فيها الدعاء؟ الثاني يقول: هل الدعاء يستجاب في الروضة الشريفة؟ وهل هناك صلاة خاصة بها؟ يا أخي الكريم وفقك الله، لا أعرف مكانا معينا في الحرمين خاصة بالدعاء، فكل الحرمين ومساجد الله عز وجل مكان للصلاة والدعاء، فاستقبل القبلة في أي مكان في الحرم وادعو ربك بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، وإياك والتسرع في اليأس إذا لم يستجب لك، فما من مسلم يدعو الله بدعاء ليس فيه قطيعة ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب سؤله ودعاءه، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فأقبل على الله بالدعاء، وإياك وموانع الدعاء كأكل الحرام وكالاعتداء وقطيعة الرحم وما إلى ذلك. اجتهد أنت في الدعاء واضرع إلى الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. استقبل قبلة وتذكر ذنوبك وأقبل على ربك واسأله العفو والعافية، وحاول أن تحفظ بعض الأدعية الثابتة لأنها أدعية جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن أجمع الأدعية من أجمعها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن أجمع الأدعية قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومن أجمع الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح آخرتي التي فيها، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والأدعية كثيرة علينا أن نرجع لها في مضانها، وكما قلت لكم البارحة من أجمع ما كتب فيها صحيح الكلم الطيب للشيخ محمد ناصر الألباني، وهو اختصار للكلم الطيب والاختصار الصحيح منه لشيخ الإسلام، مختصر الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وصحيح الكلم الطيب مختصر منه لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد شرحه ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. وهناك أدعية مثل تحفة الأخيار لشيخ ابن باز واختارات من الأدعية، وكتاب حصن المسلم اقتنه يا عبد الله، فاجتهد في ذلك يا عبد الله واضرع إلى الله عز وجل، فالدعاء عظيم إذا استجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم تفضل. وهل هناك صلاة خاصة بالروضة؟ لا يحضرني، بل ولا أعرف ولا يوجد شيء يخصص صلوات معينة في الروضة، لكن وجد أقوال لبعض العلماء أنه يصلي بها تقرب فيها تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. نعم. يعني يكثر من النوافل. يكثر من النوافل الحرم جميعي في الروضة وفي غيرها. والصف بالنسبة للفريضة الصف الأول أفضل من الروضة. بالنسبة للفريضة الصف الأول أفضل من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول وما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول السائل الكريم ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ نعم في المنازل. والمساجد. أيه. لا يجوز ذلك، هذا فيه امتهان للقرآن وفيه احتقار وتلاعب به. القرآن ما أنزل لتزين به البيوت وليجعل زينة للبيوت يا عبد الله، القرآن أنزل ليتلى ويعمل به، ونتعبد الله بتلاوته ونعمل به ونطبق ما يدعو إليه مع السنة، كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أمره عظيم، فهذه البدع التي يفعلها الناس من تعليق القرآن في البيوت وتعليقها على النساء والأطفال والحيض وما إلى ذلك والجنوب، هذا فيها امتهان للقرآن وتلاعب بالقرآن واحتقار للقرآن. فاتق الله يا عبد الله وإياك أن تفعل ذلك. والمساجد مثل ذلك كذلك. كذلك يعني المساجد لها يعني الحكم نفسه، فعلى المسلم أن يجتهد في أن يعني يحفظ بيوت الله عز وجل ويجتهد في الدعاء ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد تقدم قولكم عن عمر رضي الله عنه لما أمر بتوسعة المسجد النبوي قال للبنائين إياكم أن تحمروا أو تصفروا. الله أكبر، يعني نهى حتى عن التصفير في احتراما لماذا؟ لحرمة المسجد. ويلاحظ هنا أن بعض الناس ولا سيما بعض الإخوة الأعاجم حتى أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة يعني يتكلمون مع بعضهم ويهذرمون، أو كما يقول العوام يسوون قرقر. هذا ما يجوز أبدا. فاتق الله يا عبد الله، المسجد ما جعل ليتحول إلى سواليف وإلى قصص وإلى تسليات، لا يجوز ذلك بل محرم. اقرأ القرآن، سبح، هلل، كبر، أكثر من الذكر. هنا فضل. يقول السائل الكريم لقد حججت عن أمي وهي على قيد الحياة ولله الحمد والآن ماتت، فهل يجوز لي أن أقتطع ما أنفقته على حجها من الإرث قبل قسمتي على إخواني؟ إذا أذنوا بذلك، إذا أذن الورثة بذلك فلا بأس أن تستقطع لها. وحجك عنها وهي حية إن كانت على الفراش مقعدة فحجك عنها صحيح، حجك عنها صحيح. وأما إن كان حجك وهي قادرة على المشي والذهاب والمجيء والحركة فحجك عنها غير صحيح، ولعل الله أن يتقبله عنك أنت إن شاء الله تعالى. أما إن أردت أن تحج عنها فحج من حر مالك يا أخي الكريم، لكن إن كانت يعني لم تؤدي الفريضة فلا بأس أن يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها إن كانت لم تؤدي الفريضة. أما إن كانت نافلة فلا يؤخذ شيء إلا بإذن من؟ إلا بإجازة الورثة. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مقيم في بريطانيا، يقول هل الطعام عندنا يأخذ حكم طعام أهل الكتاب أم ماذا؟ ويقول العطور عندنا نسميها شرقية غربية، يقول هل هي جائزة أم لا يجوز إلا العطور الشرقية التي في بلاد المسلمين؟ أما الطعام فكما تعلم النبي الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، فلا بأس أن تطعم طعامهم وأن تتزوج من نسائهم العفيفات المحافظات. أما الذين تحولوا إلى لا دينيين يعني لا يعترفون حتى بدينهم فهؤلاء لا يصح الزواج منهم ولا تأكل طعامهم، لأنهم قد أصبحوا كفارا من نوع آخر. هم حتى أهل الكتاب كفار، لكن هؤلاء كفار من نوع أشد كفرا والعياذ بالله. سأل الله عليكم. نعم. لكن ينتبه لشيء، هنا ينتبه لشيء يعني، وهو أنه إذا بلغك أو تأكدتم أنهم يصعقون الذبائح أنها تقتل ولا تذبح ذبحا ولا تذكى، فهؤلاء يبتعدوا عنهم وعن أكلهم، وإذا كان معها خنزير أو نحو ذلك. نعم. القيد الذي ذكرتم سلمكم الله وهي إذا كانت محصنة. غالب البنات إذا بلغ 18 سنة لا سلطة عليه. هذه مصيبة، لكن على كل حال إذا وجدت العفيفة المحصنة في بيت أهلها فلا بأس أن تتزوج. أما التي أفلت لها الحبل والزمام تتمرد على أبيها وأمها فابتعد عنها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: نعم، الصلاة في ساحة المسجد النبوي والمسجد الحرام، الساحات هل تحسب بالمضاعفة؟ إذا بحثت عن مكان فتجد وفي داخل المسجد ولم تجد، فنسأل الله أن يعني من باب يعني الطمع فيما عند الله، أن إذا كانت الصفوف متصلة فنسأل الله أن يشملنا برحمته. أما طريقة بعض الناس يصلون في الساحة والمسجد فاضي فما أظنه ينالون هذا الأجر. واليوم بعد أذان الفجر أو قبيل أذان الفجر أحدهم يقول وهو في الداخل، قال أنا سأطلع لك لنصلي في الساحة أسرع لنا للخروج. هذا ما يصلح، أنت رزقك الله هذا المكان الطيب في داخل المسجد، وبالإجماع أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاجتهد يا رعاك الله وإياك ثم إياك أن تفرط في ذلك. نعم. سؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك شيء يرد القدر؟ وقد قرأت، يقول وقد قرأت بأن التسبيح يرد القدر، هل هذا صحيح؟ لا، الحديث الذي ورد لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا موجه بأن الدعاء قدر، وما قدر الله لو لم يكن هذا الدعاء قدر. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يدعو فينال هذا الفضل، هذا المقصود، وليس المقصود أنه يرد شيئا قد كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. نعم، عمر رضي الله عنه يقول: فررنا من قدر الله إلى قدر الله. فاتخاذ الأسباب قدر أيضا من الله عز وجل. ولما قطع عمر يد سارق قال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فلذلك نحن لا يعني لا يقال إنه يعني إن القدر يرده شيء، إنما ورد هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، بمعنى أن الدعاء قدر، والأمر الذي دفع الله به هذا الدعاء دفع الله الدعاء به قدر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأجل، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. يعني من أحب توسعة الرزق وأن يؤخر الله له أجله فليصل رحمه. ليس معناها أن الله قدر لك أجلين، إن وصلت يعني نلت هذا الأجل وإن لم تصل نلت هذا الأجل، ليس هو هذا هو المراد. إنما المراد أن الله عز وجل قدر على فلان أن يصل رحمه فيطول عمره، وفلان يقطع رحمه فيش فيقصر عمره ابتداء، وليس من المراد أنه يبدل ما قدر الله وما كتب في اللوح المحفوظ. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إلى درسنا الليلة إن شاء الله.